قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيار: والملك في المبيع مدة الخيارين، أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لقوله عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار. الآن يقول المؤلف رحمه الله يقرر مسألة الخيار، الملك في الخيار. ها هنا صورتان: الصورة الأولى خيار المجلس، والصورة الثانية خيار الشرط. فإذا أنهما تعاقدا في الساعة السابعة صباحا وجلسا مع بعضهما في خيار المجلس إلى الساعة السابعة مساء، فهذا اليوم ملك المبيع وملك المشترى، الثمن لمن يكون؟ هذا هو تصوير المسألة. وهكذا أيضا وهو يكون أصرح وأوضح بيانا في خيار الشرط، فإذا أنهما اشترطا بعد أن تعاقدا في الساعة السابعة صباحا واشترطا أو اشترط أحدهما الخيار لمدة أسبوعا، ففي هذه الحالة هذا الأسبوع الملك، ملك المبيع أو ملك الثمن، يكون لمن؟ لأن هذا المبيع قد يأتريه كسب، قد يأتريه نماء، وقد يأتريه تلف. فعلى هذه وهذه المسائل إنما تترتب على معرفة لمن الملك له في هذه المدة. أما المؤلف رحمه الله فإنه يقول إن الملك للمشتري في مدة الخيارين، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، ولا شك أن هذا هو أرجح الأقوال لوجود الدليل، وإن كان ليس دليلا واضحا إنما هو أوضح الأدلة التي استدل بها في هذه المسألة: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فدل هذا لما أنه لم يستفصل، دل على أنه منذ أن يعقدا البيع لقوله من باع، فالملك ينتقل للمشتري، لأنه قال المال الذي لهذا العبد يكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. ومثله أيضا النخل الذي لم يعبر، من باع نخلا ولم يعبر فثمرته من باع نخلا وقد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وقد أبر يعني لقح، وهذا سيأتي في بيع الأصول والثمار. فمن هذين الدليلين دل على أنه منذ أن يعقدا يدخل الملك للمشتري، لأن الاشتراط إنما هو فرع لدخول الملك وانتقاله من ملك البائع. واعلم أن العلماء خالفوا الحنابلة في هذا وعلى وجهين: الصورة الأولى أن يكون الخيار لهما. المؤلف الآن لم يفصل، المؤلف لم يفرق سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، فعلى هذا فالصورة الأولى أن يكون الخيار لهما، فعلى كلام المؤلف الملك للمشتري مدة الخيارين. وقال جماعة من أهل العلم وهم الحنفية أن الملك للبائع، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، والبيع لم ينعقد لازما فنبقى على الأصل. والملك في الثمن للمشتري فنبقى على الأصل. وقالت الشافعية إن العقد أو إن الملك موقوف، لأن العقد موقوف على هذا الشرط الذي هو شرط الذي هو خيار المجلس وخيار الشرط، فالملك متوقف على نتيجة هذا الخيار. فإن فسخا فتبين لنا أن الملك ملك المبيع لم ينتقل إلى المشتري، وإن لزم العقد تبين لنا أن العقد قد لزم منذ انعقاده. وهذه القاعدة هذا القول يناط بقاعدة تسمى قاعدة الانعطاف، بمعنى أن آثار الشيء تبقى متوقفة حتى بيان بيان الحال التي تكون عليه أو يكون عليه السبب. إما أن يثبت فتنعطف عليه آثاره، أو لا يثبت فتنعدم آثاره. ولولا عدم تفصيل لولا وجود الدليلين للمؤلف الذي يرمز لرأي الحنابلة لكان قول الشافعية قول قوي. لكن لما أنه جاء هذا الحديث وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، حينئذ كان قول الحنابلة هو أرجح الأقوال. أما إن كان الخيار لأحدهما فالحنابلة لا يفرقون، فيقولون الملك مدة الخيارين للمشتري. وقال بعض أهل العلم وهو القول الثاني أن الملك موقوف، وهذا رواية عند الحنابلة. ومعنى موقوف سمعنا ما هو معنى الموقوف. وقال بعض من أهل العلم إنه يناط بالبائع فيكون الملك له كما لو كان الخيار لهما. وهناك قول رابع وهو يفصل، يقول إن كان الخيار للبائع فإن الملك له مدة الخيارين، أما إن كان الملك الخيار للمشتري فيقول انتقل الملك من البائع، لكن هل يدخل في ملك المشتري أو لا قولان عند أصحاب هذا القول. فتبين في هذه الصورة أن هناك خمسة أقوال: قول بأنه للملك للبائع، قول أنه للمشتري، قول أنه موقوف، قول بالتفصيل، وهذا التفصيل ينتج منه قولان. والراجح أيضا في هذه الصورة هو عدم التفصيل لعموم الحديث الذي أشار إليه المؤلف. الآن هذه المسألة نسمع آثارها من كلام المؤلف في قوله نعم. قال: وله أي للمشتري نماؤه، أي نماء البيع المنفصل كالثمرة، وكسبه في مدة الخيارين، ولو فسخاه بعد لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي. الآن الملك للمشتري، ففي مثالنا لو أنه اشترى منه ثمرا، اشترى منه بستانا، ثم اشترط الخيار لمدة 3 أشهر، أو مكث ماء لا يفارق أحدهما صاحبه، وهذه الصورة أيضا لا تقع، لمدة يحصل فيها ثمار. في مدة هذه 3 أشهر حصل ثمر، أو سيارة مثلا أو أرض ونتج منها إيجار أو بيت وأجر أو هو مؤجر، كل هذه الثمار الآن. ما دام أننا قلنا أن الملك مدة الخيارين للمشتري، فعلى هذا أن الأصل أن يكون نتاج هذا الملك لمن كان الملك له، أي أن نماءه وكسبه إنما يكون لمن أثبتنا الملك له وهو المشتري. لكنهم رحمهم الله لا يطردون القول في هذا، لا يطردون القول في هذا، إنما يفصلون، يفصلون ما كان منفصل وبين ما كان متصل. فالمنفصل هو ما كان أو ما يكون ينتفع به لوحده دون أصله، دون أصله، مثل الآن الشجر حينما يثمر، فهذا الثمر حينما ينفصل ينتفع به، فهذا يسمى نماء منفصل. أما المتصل فهو ما لا يمكن فصله عن أصله، مثل العبد حينما يشتريه المشتري ويكون هزيلا ثم يغذيه ويحصل له سمن، وحينئذ فيقولون النماء المنفصل يتبع المشتري الذي له الملك، وأما المتصل فلضرورة تبعيته للأصل لا يمكن أن يقال إنه للمشتري، بل هو تابع للأصل. فإن ثبت الأصل أنه للمشتري فهو تابع له، وإن ثبت عدم لزوم المبيع فيرجع مع أصله لعدم إمكانية فصله، فهو نظر عقلي محض. على هذا يدخل كل ما ينفصل، يدخل الشعر، شعر الدابة، ويدخل صوفها، ويدخل ولدها، ويدخل أجار البيت وأجار الأرض وكسب هذا المبيع أيا كان، وما أهدي له، وما جاء له من عطية إذا كان عبدا. ففي هذه الأحوال يكون هذا النماء المنفصل للمشتري، هل لأن الملك له؟ قالوا لا، ليس لمجرد هذا، بل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان. هذا الحديث رواه 5، وفي إحدى طرقه مسلم بن خالد الزنجاني، وهذا الرجل محتج به على الصحيح، فعليه فهو حديث محتج به ولا شك. قد جاء في بعض الروايات الغلة بالضمان، ومن هنا قعد العلماء قاعدة وهي قولهم الغرم بالغنم، بمعنى أن من كان عليه غرم شيء إذا تلف فإن له غنمه إذا كان له كسب وغنم، وهي محض قول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. لكن لما ندقق في معنى الخراج نجد أن المراد بالخراج هو الغلة، هو الدخل، هو الكسب. أما الإناطة بكونه منفصل فهذه إناطة غير صحيحة، بل يقال حينئذ إن كلام المؤلف في التفريق بين المنفصل وبين المتصل تفريق لا دليل عليه، لأن الدليل حينما جاء إنما أنتج خصوص الدعوى التي تدعون بها أو يدعي بها المؤلف، فهو يدعي بأن كل نماء منفصل فإنه يكون للمشتري مدة الخيارين، هذه هي الدعوى، هي كل نماء منفصل فإنه يكون للمشتري مدة الخيارين، هذه هي الدعوى. ودليل هذه الدعوى قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان، فحينئذ يقال له إن قول الخراج بالضمان إنما ينتج دعوى، وهي أن ما كان من باب الخراج وهو الدخل والغلة والكسب فهذا يتبع من كان عليه الضمان وهو في هذه الحالة المشتري، وحينئذ فتناط المسألة بالخراج. أما أن يقال الانفصال فهذا عموم لا ينتجه الدليل، وإذا كان الدليل لا ينتج المساوي للدعوى فإنه في الأصل يقال إن المسألة لاغية، وحينئذ نقول إن الصحيح أن يناط فيقال وللمشتري خراج الملك مدة الخيارين. وهذه المسألة، ومن هنا فشيخ الإسلام يناقش الحنابلة فيقول الدابة إذا اشتراها زيد وله خيار شرط فنتجت في هذا الخيار، فأنتم تقولون إن هذا النتاج تابع لك أيها المشتري، فحينئذ لك أن تتصرف فيه في مدة الخيار بما شئت. لكن يقول هذا ليس بصحيح، لأنه مبني على أن هذا منفصل، على أن كل منفصل فإنه تابع، وهذا ليس بصحيح. لأهل العلم فيما يتبع في إنما المنفصل والمتصل أقوال، منهم من لا يفرق بين المتصل والمنفصل فيقول الكل تابع لمن كان عليه الضمان، ومنهم من لا يرى العمل بهذا الحديث ويقول أن من كان عليه ضمان شيء لا يمكن أن يقال له أن إن له خراج، إن له الخراج أو الغلة أو الكسب، ولكن أعدل الأقوال هو كلام أو ما قرره المؤلف، لكن بشرط التخصيص الذي سمعنا. نعم. قال وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له، ولا ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينا. قوله رحمه الله ويحرم ولا يصح جمع بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الآن في مدة هذا الخيار قد يقول الملك المشتري إنكم قررتم بأن الملك لي، حينئذ على هذا التقرير يجوز لي أن أتصرف فيما هو ملكي، فيقال له هذا ليس بصحيح لأن هذا الملك يسمى ملكا مراعا، بمعنى أنه يراعى فيه لزوم العقد، فعلى هذا فإنه رجوع إلى قول الشافعية في أنه موقوف، فعليه يقول يحرم على البائع أن يتصرف في الثمن إذا كان ثمنا معينا ليخرج الثمن المؤجل الذي في الذمة. هذا قوله ويحرم، أولا يحرم ولا يصح تصرف المشتري في المبيع، هذا حكم، ويحرم ولا يصح تصرف البائع في العوض له الثمن إذا كان معينا، يقول معينا ليخرج الثمن الذي في الذمة. فلو أنه باعه بثمن مؤجل إلى سنة فلا يمكن أن تتصور المسألة أن البائع يتصرف في هذا الثمن، لأنه ثمن في الذمة ولا يمكن أن يتصرف فيه. فحينئذ على الجهتين يحرم أن يتصرف كل منهما أن ينشئ تصرفا في هذا المبيع أو في هذا الثمن بالنسبة للبائع. فلو قال إنني سأخالف وأستغفر الله، فيقال إنك لو خالفت وتصرفت فيه تصرفا فإن هذا التصرف لا يصح ويعتبر فاسدا. فلو أن مثلا البائع أو المشتري قال تصرف فيه بهبة أو تصرف فيه بشيء آخر بوقف أو نحوه، فهم يقولون لا يصح هذا التصرف، لكن سيأتي إذا كان الخيار له وحده، إذا كان الخيار للمشتري وحده فهذه مسألة أخرى. أما إذا كان لهما فلا، فيحرم على كل منهما أن يتصرف فيما سيؤول إليه، وإذا تصرف خالف وتصرف فإن هذا التصرف لا يصح إلا في مسألة واحدة، وهي إذا كان هذا التصرف من البائع معك أيها المشتري، أو التصرف من المشتري معك أيها البائع. ومثال ذلك في تصرف البائع مع المشتري أن يؤجر له، تصرف المشتري مع البائع أن يؤجر له الدار الذي اشتراها منه، لكنها لم تثبت إلى الآن لوجود الخيار. ومثال تصرف البائع مع المشتري لو أنه استأجر بهذا الثمن، استأجر منه شيئا وسلمه له، فهذا قوله بغير إذن البائع إلا معه. طيب إذا لم يكن معه فقالوا يحرم ولا يصح، لكن استثنى شيئا واحدا وهو أن يأذن له صاحبه. ففي مسألة تصرف البائع، الآن البائع باع سيارة ب50,000 ريال واستلم هذا الثمن، أو سيارة بسيارة، فهل يصح أن يتصرف في هذه السيارة الذي هو البائع؟ يقول إذا أذن له المشتري صح، وفي المقابل هل للمشتري أن يتصرف في المبيع؟ يقول إذا أذن له البائع صح، لأنه لما كان هذا الإذن يصح ولو لم يكن هناك بيع فإنه يصح مع وجود البيع الذي لم يلزم بعد. هذا معنى كلام المؤلف. نعم. قال هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع. لا سيأتي هل ينقطع الخيار أو لا. نعم. قال هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف بها لتجربته كركوب دابة. الآن هذا استثناء على التصرف، قلنا هناك استثناء من صاحب الملك هو إما البائع أو المشتري في أحد الطرفين. الآن يقول إذا لم يكن التصرف تصرفا مرادا أو إنما هو تصرف لرغبة أو لحظ العقد، بمعنى تصرف البائع تصرف المشتري في المبيع تصرفا ليدله هذا التصرف على إما أن يفسخ وإما أن يقطع خياره ويثبت البيع، فهذا يقول ليس من التصرف الذي يكون محرما ولا غير صحيح. بل والحقيقة إن إطلاق التصرف على هذا إطلاق تجوز، وإلا هذا يسمى استعمال، يسمى استعمالا. نعم. قال كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم. فتجد ركوب الدابة استعمال. نعم. وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق، إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ. استثناء في تصرف المشتري فقط، اللي هو لو أن المشتري تصرف في المبيع بالعتق، فهم دائما يقولون إن العتق يأتيه السراية، قوة السراية، ولهذا لو أن شخصين يملكان عبدا فأعتق أحدهما نصيبه والآخر لم يعتق سرى العتق إلى جميع العبد، وعليه تقويم حصة شريكه كما جاء في الحديث. فهم من هذا الباب يرون أن عتق المشتري أنه نافذ، لكن هذه مسألة خلافية، ولعل الصحيح فيها والله أعلم أنه حتى العتق لا يصح، لأن السراية في الحديث إنما هي في ملك لازم، أما هنا فهي في ملك لم يلزم بعد، فالاستثناء هذا استثناء غير صحيح. نعم. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة فسخ لخياره وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضا به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. الآن إذا تصرف المشتري وحده، تصرف البائع وحده، ففي هذه الحالة إذا تصرف المشتري إما أن يكون الخيار لهما، وإن تصرف البائع فإما أن يكون الخيار لهما، فهذا التصرف أصلا لا يصح فلا كلام لنا فيه. الكلام إذا كان الخيار للبائع فتصرف، أو كان الخيار للمشتري فتصرف. إن كان الخيار للمشتري فقد ذكره المؤلف بقوله إنه إذا كان التصرف للمشتري وكان الخيار له وحده وكان هذا التصرف زمن الخيار، فإن هذا يعتبر تصرفا صحيحا، ولكنه يعتبر قد نفذ البيع، يعتبر قد نفذ به البيع، فحينئذ يصح هذا التصرف لأنه مبني على أن مجرد تصرف المشتري كأنه قال إنني قد عدلت عن خياري وأثبتت البيع أو اخترت البيع. أما المشتري فإنه مختار أصلا. نعم، هذا في شرط الخيار، ترى هذه المسألة. أما خيار المجلس فإنما دخل معنا في الصورة الأولى الذي هي الملك، وفي الصورة الثانية التي هي ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما فيها. طيب، لو تصرف البائع وكان الخيار له وحده، فهل يعتبر هذا بمعنى أنه تصرف في الثمن، فهل يعتبر هذا إجازة لي أو فسخ لخياره؟ ماذا تقولون؟ يعتبر إجازة كما في خيار المشتري ولا فرق بينهما. نعم. قال: وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع، ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتراه إياه مطلقا. لا يشكل على أحد كلام المؤلف وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده فليس فسخا للبيع. هذا التصرف الذي يكون في ماذا؟ في المبيع لا في الثمن. ثم إن شيخ الإسلام يرى إن تصرف المشتري إن تصرف البائع لا يكون فسخا ما لم يسلم الثمن، أنه لا يكون فسخا للخيار ما لم يسلم الثمن، ولعل هذا هو الأقرب. أما قوله ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، الحنابلة رحمهم الله يرون أن المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات لا يجوز للمشتري أن يتصرف فيها إلا بعد القبض، أما ما أداه فيتكون من ضمانه، فإذا سواء قبض أم لم يقبض تكون من ضمانه بمجرد العقد. فعلى هذا قوله ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، إنما يقصد به المكيلات والمعدودات والمذروعات والموزونات، فإذا قبضها المشتري قبض المبيع وكان المبيع إما مكيلا وإما موزونا أو معدودا أو مذروعا فتلف في مدة الخيار، ففي هذه الحالة يبطل الخيار ويكون من ضمان المشتري ويكون العقد لازما. هذا معنى كلام المؤلف. نعم. قال: ومن مات منهما أي من البائع أو المشتري بشرط الخيار. وقوله وبإتلاف مشتر إياه مطلقا، في مدة الخيارين جاء المشتري فأتلف المبيع، يقول سواء كان هذا المبيع معدود أو مذروع أو مكيل أو موزون أو غيره، متى جاء التلف في مدة الخيارين من المشتري فإن هذا يعتبر مبطلا للخيار والعقد لازم، وما أتلفه من ضمان المشتري ويستحق حينئذ البائع الثمن. نعم. ومن مات منهما أي من البائع أو المشتري بشرط الخيار بطل خياره، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. أظن أن مسألة بطلان الخيار بالموت أشرنا إليها، هم يفرقون بين خيار المجلس فيبطل بالموت وأما خيار الشرط فلا يبطل بالموت عندهم، لأن من أصول الإمام أحمد، فقه الإمام أحمد، أن خيار الشرط وحد القذف والشفعة هذه لا تبطل بالموت بشرط أن يحصل السبب، وهو أن يكون قد طالب المورث بإحدى هذه الحقوق. فإذا كان طالب بأحد هذه الحقوق فتكون ثابتة للورثة. والصحيح أن هذا الحق حق من الحقوق التي لا فرق بينها وبين الحقوق الأخرى، وأنها بمجرد الموت يرثها الورثة، وقد أشرنا إلى هذا. ومن أهل العلم وقول ثالث من يقول إن الموت يبطل الخيار، سواء خيار المجلس أو خيار الشرط. نعم. الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن. خيار الغبن. الثالث من أقسام الخيار خيار الغبن، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف. هذا القسم هو أكثر ما يحصل في أمور الناس وبيوعه، وهو غالب ما يحصل التنازع فيه، وهو لب هو وخيار التدليس والعيب هو أكثر ما تحصل في بيوع الناس. الغبن أصله في اللغة من النقص، ويأتي بمعنى الخديعة والاحتيال، غبنه غبنا إذا خدعه واحتال عليه. حينئذ نرجع إلى أن هذا الغبن غرر، وأصل الغرر مبطل للعقد. ولما كان العقد تصحيحه أولى من إفساده كما هي القاعدة، فقالوا إنه إذا حصل غبن يعالج بمسألة الخيار، لكن هذا الغبن لا بد له من تحديد، تحديد في ماهيته وما هو الغبن الذي تناط به الأحكام، وتحديد لما يدخل فيه الغبن. فأشار المؤلف إلى مقدار الغبن فقال الغبن صورة المسألة أولا هي أن يبيع زيد على محمد سيارة ب50,000 ريال، فيأتي محمد فيقول إن زيدا قد غبنني في هذا المبيع، فقد اشتريته منه ب50,000 ريال وهي لا تسوى إلا 30,000 ريال. فحينئذ هذا الغبن أو هذه صورة الغبن. نأتي لهذه الصورة فنقول الآن سنسمع كلام هذا المشتري، هو يدعي بالغبن، فحتى نصل إلى نتيجة شرعية لإثبات الخيار له إن ثبت هذا الغبن أو لا، لا بد من تحديد أمور. الأمر الأول، ما هو هذا الغبن الذي لو ثبت حصل به هذا الخيار؟ يقول هو ما يعد في العرف والعادة غبنا، أي ما يتغابن به الناس، فتجد أنه لا تحديد له بمقدار معين، إنما إناطة إلى العرف، ولكل بلد عرف. فعلى هذا ما عده الناس في أعرافهم خاصة أهل الخبرة، المراد أهل الخبرة، ما عدوه غبنا اعتبر غبنا ورتب الحكم عليه، وما قال أهل الخبرة إن هذا لا يعتبر غبنا في العادة فلا يرتب الحكم اللي هو الخيار عليه. ولهذا قال بعض الفقهاء إننا نقول إن الغبن أن يزيد البائع في الثمن على ثمن المثل بالثلث، فلو أنه أن ثمنها 60,000 ريال فباعها عليه 90,000 ريال، وقال أهل الخبرة إن قيمتها 60,000 ريال فيكون الغبن حينئذ بالثلث، فيقولون هذه الصورة الآن فيها غبن. لكن هل يثبت الخيار أو لا يثبت الخيار؟ الآن صورة أخرى ستأتي. قال بعض أهل العلم الربع، وقال بعض أهل العلم السدس، وقال بعض أهل العلم الخمس. أما من قال الثلث فيقول لأن لا بد في بيوع الناس من الغبن، ولكن نحن نتجاوز عن القليل ونعتبر الكثير، والكثير هو الثلث كما جاء في حديث سعد الثلث والثلث كثير، فحينئذ تناط به الأحكام. قالوا وقد أناط به الشرع أحكاما كثيرة كما في الوصية وفي الوقف الذي هو بمعنى الوصية، وكما في بعض أنصبة الورثة، وكما في نظائر شتى. وقال من قال بالخمس إن الثلث يعتبر كثير، فلو اعتبرناه لكان هذا إجحافا بالمشتري. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الخمس في الوصية، حينئذ يقاس عليه. ولكن هذه الأقوال كلها تحكم لا دليل عليها، ومعلوم أن الشريعة إذا أناطت إذا جاءت بحكم عام ولم تحدد هذا الحكم وكيفية تنزيله فإنه ينزل على العادة كما مضى معنا في نظائر شتى. فإذا نصل في هذه الحالة إلى أن القول الصحيح أن ما عده الناس في أعرافهم غبنا فإنه يعتبر غبنا يناط به الحكم، وما لا فلا. إذا لما قرر المؤلف هذا القول وأنه هو الراجح، قال هل يثبت هذا الخيار في كل صورة من صور البيوع؟ قال الجواب أنه يثبت في 3 صور. ولو تناولنا خلاف العلماء لطال الكلام. مناهج العلماء في الغبن على 3 مناهج. منهج يرى أن الغبن لا يؤثر ولا له أثر في الخيار إلا إذا كان أحد الطرفين قاصرا يعني صغيرا أو مجنونا، وهذا مذهب الحنفية. والمنهج الثاني يرى أن كل بيع وكل صورة حصل فيها غبن فاحش فإنها تثبت أو يثبت فيها الخيار. وهذا هو نص المالكية، لكنهم استثنوا بعض المسائل. القول الثالث توسط، فقالوا به في 3 صور، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، مع أنهم في بعض المسائل وافقوا المالكية، لكن المشهور عندهم هذه 3 الصور فلنقتصر عليها. الصورة الأولى، نعم، إحداها تلقي الركبان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. الصورة الأولى التي إذا حصل فيها الغبن الذي ذكرنا حصل فيها الخيار، تلقي الركبان. الركبان هم طائفة يأتون إلى البلد قادمين بسلع لقاصدين بيعها في السوق، وهم جاهلون بالسعر، هؤلاء هم الركبان. أما كون التسمية جاءت بالركبان فهذه تسمية أغلبية، فسواء هؤلاء الركبان جاءوا على أرجلهم أو جاءوا راكبين، فحقيقتهم أنهم طائفة يأتون بسلع إلى البلد من خارجه لإرادة بيع هذه السلع في أسواق البلد، وهم جاهلون بالسعر. فحينما يتلقاهم أحد التجار ليشتري منهم هذه السلع، فحينئذ بمجرد هذا التلقي ثم الشراء حصلت صورة تلقي الركبان. إذا حصلت هذه الصورة فلا بد من بحثها من جهتين: الجهة الأولى حكم التلقي، الجهة الثانية حكم التصرف إذا حصل وخالف أحد التجار وتلقاهم واشترى منهم. أما الصورة الأولى، لا حول، الصورة الأولى وهي أن يتلقاهم، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم وعليه مذهب الجماهير أنه يحرم لوجود النهي: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا السلع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، هذا النهي نهي صريح، والنهي المجرد يقتضي التحريم. قد ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله وما أصبره على الحكايات أنه يرى الجواز، ولكن هذه الحكاية حكاية ليست بصحيحة، والمحققون قالوا بل إن الحنفية يرون التحريم لكن في صورتين: صورة إذا كان هذا التلقي يضر بأهل البلد، وصورة ثانية إذا كان هذا التلقي فيه تدليس بالقادمين وتغرير بهم من جهة السعر. إذن انتهينا من جهة الحكم التكليفي. الحكم الوضعي، بمعنى خالف هذا الرجل وجاء وتلقى هؤلاء الركبان واشترى منهم، ففي هذه الصورة يقول: هذه الصورة إذا البيع فيها، الحكم الوضعي، الحكم الوضعي يجب أن يؤخذ من جهتين أيضا: أولا هل البيع صحيح؟ الصورة الثانية هل لو كان إذا قلنا صحيح هل يثبت فيه الخيار إذا حصل غبن؟ وأظن أن هذه الصورتين هما يحتاجان إلى وقت لا يحتاج معه النظر إلى أمام، وحينئذ نؤجله إن شاء الله إلى غد.